من العزاء، وهي كلمات يقولها الإنسان للمصاب تحدث بها طمأنينة قلبه وقوة يقينه وحسن ظنه بالله عز وجل، فيصبر بعد أن كان جزعا ويطمئن بعد أن كان قلقا. والتعزية مسنونة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة لما مر عليها وهي تبكي عند القبر: يا أمة الله اصبري، يا أمة الله اصبري، فقالت: إليك عني فلست أنت المصاب. فدل على مشروعية التعزية للمسلمين وأنها سنة، لأنه قال لها: يا أمة الله اصبري، وهذه تعزية. وتكون التعزية للمرأة الأجنبية والقريبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عز هذه المرأة وهي أجنبية، فقال لها: يا أمة الله اصبري، ولكن بشرط أن تؤمن الفتنة عند تعزية المرأة الأجنبية. وقوله وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: إن لله ما أعطى وله ما أخذ، وكل شيء عنده بمقدار، فمرها فلتصبر ولتحتسب. هذا يدل على مشروعية التعزية. والتعزية تكون قبل الدفن وبعد الدفن. قبل الدفن من باب التسلية، كقوله لأم إبراهيم حينما جاء في حديث أنس أنها لما سألت منها أن يشهد قال لها هذه الكلمات، قال: مرها فلتصبر ولتحتسب، إن لله ما أعطى وله ما أخذ، إلى آخر الحديث. هذا يدل على مشروعية الكلمات التي يعزى بها الإنسان قبل الدفن، لكنها في الأصل تكون بعد الدفن، لأنه بعد الدفن يتحقق من موت الإنسان، فلربما ظن موته كسكتة قلبية ثم يظهر بعد ذلك، يزول عنه العارض فيشفى ويقوم من بلائه، وحينئذ يقولون لا يعزى إلا بعد الدفن، لأنه بعد الدفن تحقق من وفاته، وحينئذ يكون مصابه أشد، فإن الناس يفجعون بعد الدفن أشد من فجعهم قبل الدفن، فإن مناظر القبور والفراغ من دفن الميت يقطع الأمل فيه، بخلاف ما إذا كان قبل ذلك فإنه لا يمنع أن يكون به سكتة ثم بعد ذلك يحيى أو يقوم. وحينئذ يقول التعزية، هذا الذي جعل بعض العلماء يقول التعزية تكون بعد الدفن، لأنه يتحقق من موت الإنسان، وهذا هو الأصل الغالب، لكن إذا احتاج إليها فإنه يعزي أخاه المسلم قبل الدفن عند وجود الحاجة، كأن ترى أخا لك أو قريبا أو زوجة تراها شديدة التفجع والتوجع فتذكرها بالله عز وجل وتصبرها بالتي هي أحسن. وينبغي على من يعزي أن يترفق بمن يعزيه، وأن لا يكون شديدا عليه، وأن لا تكون عبارته فظة غليظة، فبعض الناس إذا جاء يعزي كأنه يوضخ من يبكي ويقرعه، وهذا لا ينبغي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان هديه الرفق. ولذلك لما أراد عمر أن يضرب النساء كما في حديث السنن نهى عليه الصلاة والسلام عن ذلك، وأخبر أن الله لا يعذب إلا باللسان، يعني بما يكون من النياحة ونحو ذلك من الأمور المحرمة كشق الجيوب وغير ذلك مما هو من أفعال الجاهلية. أما كونها تبكي وتتأثر، أو تأتي لأخيك المسلم قد فجع بقريبه فتقول له: لا تبكي كالمرأة، أو نحو ذلك من الألفاظ التي لا تجوز لما فيها من كسر الخواطر وإهانة الميت، لأن هذا يدل على أنه ينبغي أن لا تكون للميت عنده مكانة. الإنسان يبكي على عزيزه كما قال صلى الله عليه وسلم: وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون، إن العين لا تدمع وإن القلب لا يخشع، ولا نقول إلا ما يرضي الله، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. فالله سبحانه وتعالى خفف عن عباده أن يكون منهم هذا البكاء حتى يخرج ما في القلوب من أثر الحزن، لأن حتى الأطباء، وهذا ما يعتبر من إعجاز الشريعة أنها جمعت بين طب الأرواح وطب الأجساد، فإن الإنسان إذا كظم حزنه وتوالت عليه الأحزان ومنع من إبداء أثر الحزن فإن ذلك يؤثر عليه كثيرا، ربما يأتي على نفسه. وذلك قال تعالى: وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، وهو نبي من أولي العزم، وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. فالإنسان قد يستطيع الكظم وقد لا يستطيع أن يكذب. ولما عاتبوه وقالوا: تالله تفتأ وتذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين، قال: إنما أشكو بكري وحزني إلى الله. فالإنسان في حال المصيبة يحتاج إلى من يترفق به ويحسن إليه، وتكون يده رفيقة وكلماته رقيقة تخارج قلبه فتقوي يقينه وتبعثه على الصبر والصلوان. وأما الجفاء والغلظة، حتى إن بعض الناس يعتقد أن من بكى على ميته كأنه يعتبر ساقط الرجولة، وأنه ليس برجل، وأن من الرجولة أن تكون عصية الدم وأن لا تبكي على القريب. وبعضهم يعتقد أن البكاء على النساء كالأم والأخت والبنت أنه من العيب ومن الحرج، ولربما تجد الأقارب أبناء العم يعتبون على ابن عمهم أنه بكى على بنته، أو بكى على أخته، هذه من أفعال الجاهلية، أنهم ينتقصون النساء ولا يقيمون للمرأة وزنه، وهذا لا يجوز، هذه من أفعال الجاهلية، وينبغي نصح الناس وتذكيرهم في ذلك. كالخطيب يخطب خطبة يبين فيها أمور الحزن على الأموات المشروعة، وأن هذا من أدران الجاهلية الباقي، التفريق بين الذكور والإناث، فإن العرب في جاهلية من جهلاء ما كانوا يقيمون للمرأة وزنه، ولذلك كانوا يقتلونها وهي حية، نسأل الله السلامة والعافية. فمن أدران الجاهلية أنها لو ماتت وبكى عليها فإن هذا نوع من الغض والحط من مكانة الرجل، ولذلك لا يجوز مثل هذا الاعتقاد، ومن اعتقاد الجاهلية، فإن الأخت ربما تكون عزيزة عن الإنسان وتكون أعز الناس عليه وأقربه إلى قلبه، وقد تكون صالحة وقد يكون فيها من الخير ما لا يكون في رجال كثير، وقد تكون البنت كذلك، تكون بنت صالحة، وقد تكون الأم، والأم لا يجحد فضلها ولا ينسى معروفها. فلذلك لا يجوز مثل هذه العقائد الجاهلية والأدران الجاهلية التي ما أنزل الله بها من سلطان، وينبغي على طلاب العلم أن ينتبهوا لمثل هذه الآفات في المجتمعات التي لا زالت تكون فيها مثل هذه العقائد أو هذه الأفعال التي تخالف شرع الله عز وجل. فكون الإنسان يبكي ويحتاج إلى من يعزيه في امرأة أو في رجل فإنه يشرع له ذلك، ولكن إذا وصل إلى حد التجزع والتسخط حينئذ ينهى ويغلب عليه حتى يتق الله عز وجل في نفسه ولا يذهب عليه أجره. وأعظم ما يكون الصبر عند الصدمة الأولى، وهو أحبه وأكمله وأعظمه ثوابا عند الله سبحانه وتعالى. وكلما صدم الإنسان بالمصيبة فتلقاها بالصدر الرحب واللسان الصادق فقال خيرا، فإن الله يحمد منه ذلك الأمر، ولربما أن الله عز وجل يجمع له بين عوض الدنيا والآخرة، وقد يجعل له عاجل ما يكون من الدنيا من عاجل ما كان من عمل له من ثواب العمل الصالح، ولما ينتظر عند الله أعظم. فإن الإنسان يفجع بابنه، أو الأم تفجع ببنتها، والأخ يفجع بأخيه، فإذا تلقى ذلك بأنه من قضاء الله وقدره فتلقاه بالصدر الرحب وقال الحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله من حال أهل النار، إنا لله وإنا إليه راجعون، فإن هذا بخير المنازل عند الله في المصاب. وإن الله تعالى يقول إنا وجدناه صابرا نعم العبد. فإذا أردت أن ينعم الله عليك فاصبر عند المصيبة، لأن الله قال إنا وجدناه صابرا نعم العبد. فمن أراد أن ينعم الله عليه فليصبر عند المصيبة ويحتسب الثواب عند الله سبحانه وتعالى. وكلما كان المصاب أشد والصبر أعظم كلما كان الثواب أكثر، كما قال سبحانه وتعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. نسأل الله العظيم أن يرزقنا من اليقين أضعاف ما ينزل علينا من البلاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى. بسم الله. أثابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ، يقول السائل: لقد توفي في بلدنا رجل وأوصى قبل موته بأن يدفن في الأرض التي ورثها هو وإخوانه من أبيهم، وتصبح تلك الأرض مقبرة للمسلمين دون موافقة إخوانه لأنهم لم يكونوا معه، فما حكم تلك الوصية؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن كانت هذه الأرض ملكا له فإنه يجوز أن يدفن فيها، وإذا امتنع الورثة نظر إلى قدر ما يدفن فيه من الثلث، فإن كان قد أوصى بثلثه فإنه تكون وصيته بعد الموت قد خرجت عن حد الثلث راجعة إلى رضا الورثة، فمن برهم له أن يرضوا، وإن شاءوا صرفه إلى المقابر العامة فهذا من حقهم، لكنه يفوتهم البر. وأما إذا أوصى بأرض هي ملك لغيره فإن وصيته موقوفة على حكم الغير، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يستبح مكانه من حجرة أم المؤمنين رضي الله عنها إلا بعد أن استأذنها، وخشي أن تكون أذنت له في حياته حياء وخجلا منه رضي الله عنه وأرضاه، فأمر ابنه عبد الله أن يستأذن عند بعد موته، وبعد أن يصلى عليه يقف على الباب ويستأذنها حتى يزول ما يكون في حال حياته من هيبته وخشيته، فقال إن أذنت لك فادفني مع صاحبي، وإن لم تأذن فاصرفني إلى البقيع. فدل هذا على أن من أوصى أن يدفن في أرض هي ملك للغير استؤذن الغير، فإن أذن له فبها ونعمت، وإن لم يأذن له فإنه يصرف إلى مقابر المسلمين، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، إذا دخل الزائر إلى المقابر فإن القبور تأتيه تلو القبور، فهل له أن يكرر الدعاء المأثور كلما مر على مجامع القبور؟ أثابكم الله. السلام على القبر يكون عند دخول المقابر، ويشمل ذلك جميع من قبر في هذه المقبرة. فلو أنه دخل على بقيع الغرقد مثلا، فإنه يسرع أن يكون دعاؤه عند دخول الباب، فيسلم على جميع من في المقبرة، ولا حاجة أن يكرر ذلك لكل فرد بعينه. فإذا زار قبر إنسان معين من بين هذه القبور وكان قد سلم عليهم جميعا وخص قبرا بدعاء فلا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خص قبر المرأة السوداء بالدعاء وبالصلاة عليها. وفرق بين الصلاة وبين مطلق الدعاء، فالصلاة فيها وجه بالتخصيص، وأما بالنسبة لكونه يقوم على القبر فلا حرج في القيام على قبور المسلمين، إنما يحذر أن يقام على قبور الكفار والمنافقين لقوله تعالى ولا تقم على قبره. وأما إذا كان مسلما فإنه يقام على قبره ويدعى له كالوالد والوالدة والقريب والابن والبنت ونحو ذلك من القرابات، لا حرج أن يخصه ويأتي إليه ويسلم عليه ويدعو له، وإن شاء جمع الجميع بسلام واحد فلا حرج. ولو مر على قبرين أو على ثلاثة قبور يعرف أصحابها فهو بالخيار، إن شاء سلم سلاما عاما على ثلاثة القبور، وإن شاء سلم سلاما خاصا لكل مقبور بعينه، لأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا مر بالقبر قال السلام عليك يا رسول السلام عن النبي، وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال السلام عليك يا أبا بكر ورحمة الله وبركاته، ثم قال السلام عليك يا أبتاه ورحمة الله وبركاته، ثم انصرف، فخص كل واحد منهم بالسلام. فلا حرج إذا كانت القبور معددة أن يخص كل قبر بسلام، وأما إذا كانت قبورا كثيرة فإن سلامه الأول يغني عن تكراره للجميع، والله تعالى أعلم. أسعدكم الله فضيلة الشيخ. قال صاحب الروض رحمه الله ويعرف الميت زائره يوم الجمعة بعد الفجر قبل طلوع الشمس، فما صحة هذا التحديد؟ أسعدكم الله. ليس في هذا حديث صحيح، إنما فيه ما تكلم في سنده، وكذلك أيضا منامات وقصص لا تقوى على هذا الحكم. فالأحكام التوقيفية لا بد فيها من نصوص، ما في كتاب الله وإما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان إذا أفتى بذلك حسبه الله عز وجل بين يديه، فلا يجوز للإنسان أن يأتي في مثل هذه الأمور الغيبية ويفتي بمشروعية شيء إلا وعنده حجة، لأن الناس تأتمنه على دين الله عز وجل، فلا يجوز أن يخص زمانا ولا وقتا ولا ساعة إلا بحجة إذا وقف بين يدي الله حافيا عاريا يسأله كيف أفتيت الناس وأمرتهم بذلك، قلت في كتابك أو قال نبيك صلى الله عليه وسلم. فهذه هي البينة وهذه هي الأثارة، قل إني على بينة من ربي، ليست من منام الإنسان ولا من رؤياه ولا من أحلامه ولا من كلام زيد أو عمرو، قل إني على بينة من ربي. فمن أراد أن يقف بين يدي الله ببينة فليجعل أمامه كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ليس في هذا شيء صحيح، ولو صح لفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأموات مشغولون بما هو فيه، ولذلك لا فائدة في كونه يعرف منزاره أو لا يعرفه، إنما المقصود والأهم الذي ينبغي أن تنشغل به النفوس وأن تصرف إليه الناس أن يدعوا للأموات بقلوب خالصة، وأن يترحموا عليهم وأن يعتبروا بحالهم. ليست زيارة القبور أن يعرفك أو لا يعرفك، حتى لو عرفك ما الذي يستفيده وما الذي تستفيده؟ المقبور أحد رجلين، إما منعم فما فيه من النعيم والرضا المقيم فهو أعظم مما أن ينظر إليك أو يلتفت إليك، وإن كان معذبا فما فيه من الجحيم والعذاب أحرى أن لا يصرف معه إلى زيد أو عمرو. ولذلك ينظر الإنسان إلى الأصل، وهو أنك تزور القبر لأمرين: مصلحتك في الدعاء وحصول الأجر والثواب والاتعاظ، وكذلك مصلحة الميت بالترحم عليه والدعاء له والاستغفار له. ورد حديث عن عبد الله بن عمرو بن عاص أن الإنسان إذا زار الميت يأتيه من قبل وجهه، هذا ورد، وحسن بعض العلماء إسناده، ويفتي بعض العلماء رحمة الله عليهم حتى من مشايخنا من يفتي به، لكن هذا فيه حديث وورد فيه نص عن القول بتحسينه أنه يأتيه من قبل وجهه، يعني إذا جاء يسلم على والده أو على قريبه يأتيه من قبل وجهه، ما يأتيه من وراء ظهره أو يأتيه من رجل القبر أو يأتيه من رأس القبر، وإنما يأتيه من جهة القبلة يسلم عليه ويترحم عليه، هذا لا حرج فيه. أما أن يخص زمانا معينا من بعد صلاة الفجر في يوم جمعة أو من بعد صلاة العصر أو بعد صلاة العيد أو نحو ذلك، كل ذلك لا نحفظ فيه دليلا من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والشرع اتباع لا إحداث بالآراء واستحسان للأهواء، والله تعالى أعلم. أصابكم الله فضيلة الشيخ، هل زيارة قبر الوالدين من البر وهل لها مدة محدودة؟ ومن كان يكثر من الدعاء لوالديه ولكن لا يزور قبريهما فهل هذا من العقوق؟ أصابكم الله. زيارة القبور، قبور الوالدين والدعاء لهم والاستغفار لهم، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استأذن ربه في زيارة قبر والدته وأذن له، فلا حرج أن يزور الإنسان قبر والده ويسلم عليه، لأنه إذا زار قبر والده أدعى أن يترحب عليه وأن يحسن إليه بالدعاء الصالح، ولا شك أنه إذا دعا عنه وهو غائب ليس كدعائه وهو واقف على قبره يتذكر إحسانه وفضائله، وهكذا إذا زار قبر الوالدة ووقف عليها وتذكر ما لها من الحسنات والفضائل وما كان لها عليه من الفضل وترحم عليها واستغفر لها، فإن هذا له أثر كبير في النفس، ويكون الدعاء فيه بقلب أكثر خشوعا وأكثر تأثرا، فلا حرج أن يزور الإنسان قبر والده ووالدته ويسلم عليهما ويدعو لهما ويستغفر لهما ويترحم عليهما، لا حرج في هذا ولا بأس، وهو من البر لما فيه من الاشتمال على الدعاء والاستغفار والترحم، وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء للوالدين والاستغفار لهم من البر، فقال يا رسول الله هل بقي من بري لوالدي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. وقول الصلاة عليهما، لا شك أن الدعاء عند وقوفي على القبر أبلغ تأثرا وأبلغ حضورا للقلب واستشعارا لحاجة الميت للدعاء، بخلاف ما إذا ذكره وهو بعيد عن قبره، فلا حرج إذا زار أخص قبر الوالد والوالدة بالزيارة والسلام عليه والدعاء له، وهو إن شاء الله مأجور على ذلك، والله تعالى أعلم. أصابكم الله فضيلة الشيخ، إن طلب العلم طريق طويل شائك، قد تنتاب الطالب وهو في طريقه وسيره الآفات من الغرور والفتور وغيرها، فهل لا تفضلتم بكلمات علاجية؟ أصابكم الله. إذا وفق الله الإنسان لطلب العلم فإن الله سبحانه وتعالى يرزقه الشكر إذا أراد أن يزيده من فضله، فمن أهم الأمور التي يوصى بها طلاب العلم كثرة شكر الله عز وجل، ولا تقم من مجلس إلا وتحمد الله عز وجل على ما سمعت فيه من الخير من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله قرن المزيد بالشكر، فمن أراد الله أن يزيده الله من العلم وأن يزيده الله من الرحمة في هذا العلم أن يكثر من شكر الله عز وجل وحمده والثناء عليه سبحانه بما هو أهل، ولو مجلس واحد من الذكر، بل لو مررت على حلقة علم فسمعت فيها آية أو حديث وفهمته فإنه خير ترفع به درجتك، لأن الله يرفع أهل العلم درجات على قدر ما نالوا من العلم، فهذا المجلس الذي تجلسه وتسمع فيه الآيات والأحاديث ويوفقك الله لمعرفة السنن والآثار تحمد الله عليه وتشكره فيتأذن الله لك بالمزيد. ومن آثار المزيد الذي يتأذن الله به لطالب العلم في بداية طلبه للعلم أن يوفقه للعمل، فقل أن تجد طالب علم كلما قام من مجلس حمد الله على ما سمع من الذكر والعلم النافع وأثنى على الله بما هو أهل إلا وجدته يوفق للعمل ويعان على القيام بحق هذا العلم ويوفق للدعوة إليه، لأنه يشكر نعمة الله عز وجل، فمن شكر تأذن الله هذا المزيد. ومن الأمور التي يحرم بها طالب العلم العمل بالعلم غفلته عن الشكر وغفلته عن ذكر نعمة الله عز وجل عليه، فلا يزال يغفل عن نعمة الله حتى ينسى فضل الله وفضل عباد الله نسأل الله السلامة والعافية، حتى إنه يجلس المجلس ويقوم منه لا يذكر لله فضلا ولا لعباده خيرا، ولربما لا يبالي بمن أسدى إليه من الخير والمعروف، ولربما يقوم من المجلس لكي يغتاب من استفاد من علمه نسأل الله السلامة والعافية، فهذه من الآفات التي تكون بسبب الغفلة عن ذكر الله، ولذلك جعل الله ذكره مقروا بذكره سبحانه، فقال فاذكروني أذكركم، فمن شكر الله وذكره بعد الاستفادة من العلم والعلماء وأخذ الحكم وفهمها وفقهها وقال الحمد لله الذي علمني ما لم أكن أعلم وأسدى إلي الفضل العظيم، الحمد لله على هذا الخير، الحمد لله الذي جعل هذه الساعة في ذكره وشكره، حفتنا الملائكة ونزلت علينا الرحمة وذكرنا الله فيما عنده، ما كنا على حرام ولا على فجور ولا على آثام، يحمد الله على هذا الفضل يوفق الله للخير الكثير. فمن أعظم الأسباب التي ينبغي لطالب العلم أن يستشعرها دائما وأن يستحضرها بعد جلوسه في مجالس الذكر والعلم أن يحمد الله على فضله، وإذا كان عندك الشعور بفضل الله عليك بهذا العلم أحسست بقيمته وأحسست بفضله فحفظته، فدعاك ذلك إلى أن تصونه وأن تراجعه وأن تضبطه وأن تعطيه حقه من العناية والرعاية والتفقد، لأنك عرفت قدره بالشكر. ثم بعد ذلك تعرف قدره بالعمل وتعلم أنه لا مكانة لك عند الله في علمك إلا إذا عملت به، فتكون عالما عاملا. فإذا علمت وعملت رضي الله عنك فوفقك للدعوة إليه، ويضع لك القبول بين العباد والحب بين الناس، وجعل لفتاويك وعلمك وأثرك وسمتك ودلك أثرا في قلوب الناس، وانتشر ذكرك بين الناس بما يعين على قبول علمك والعمل به وحبه والدعوة إليه بما تنال به من الأجور والحسنات ما الله به عليم. ولذلك لا خير للإنسان في علمه إلا بقدر ما يضع الله له من القبول في الخلق، فإنه إذا وضع القبول للإنسان انتشر علمه وكثر خيره وبره وصارت له حسنات بين الخلائق والدعاء الصالح بين الناس، ولا شك أن في هذا الخير الكثير. أما ما ذكر من خوف الآفات التي من أعظمها الغرور، فإن الغرور في طلب العلم لا يأتي إلا بسبب الجهل بالله سبحانه وتعالى، فإن المغرور جاهل بنفسه جاهل بربه. ومن أعظم الأمور التي تكسر الغرور من قلب الإنسان كثرة ذكره للآخرة وسؤال الله وحسابه له عن العلم، فإنك إذا علمت أن هذا العلم مسؤولية وأنه أمانة وأنه حق لله عندك ينبغي أن تعلمه وتعمل به وتدعو إليه خفت منه وهبته، فانكسر قلبك بدل أن تغتر به وبدل أن تدلي به وأن تتباهى به تصبح مشفقا على نفسك تعمل به وتعلم وتعلمه وتنفع به الناس حتى تصيب الخيرية. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ولا يأتي الغرور إلا بسبب الحرمان، فإذا أراد الله أن ينزع البركة من علم الإنسان ابتلاه بالغرور. فإذا كان الإنسان كلما جلس في مجلس اغتر بعلمه واغتر بفهمه محق الله بركة علمه، ولذلك قل أن تجد إنسانا مغرورا مباركا له في علمه، حتى ولو على الناس تجد القلوب منصرفة عنه، كلما تذكرت عجبه واختياله وسوء ظنه بنفسه كلما كرهت العلم الذي يكون منه، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا من عاجل نقمة الله على العبد في الدنيا. وأما ومن الآفات التي يبتلى بها المغرور أن الله لا يزال يسلط عليه الشيطان فيغتر بنفسه حتى نسأل الله السلامة والعافية لا يجد الخير من علمه، فقل أن تجده يبارك له في العلم فينال منه حسنة واحدة، بل إنه ربما اغتر حتى تجده يوما من الأيام يتطاول على من علمه وعلى من فهمه لكي يستدرك ويبدي الملاحظات ويأتي بالمناقشات ويسيء الأدب حتى يمحق الله البركة من علمه. لكن إذا أراد الله بالعبد الرحمة رأيت طالب العلم موطأ الكنف وجدته أليفا رحيما رقيقا رفيقا قريبا من العلماء، ومن أسدى إليه الخير كان قريبا منه يتأدب معه ويستفيد منه ويتلطف، وتجده يتحمل كثيرا من المشاق والمتاعب من أجل هذه الرحمة التي أسكنها الله في قلبه. لكن إذا أراد الله أن ينزع هذه الرحمة قسى قلبه، فتجده يغتر بنفسه ويغتر حتى أنه يجلس في المجلس لكي يتتبع الأثرات والأخطاء، لكي يحصل أن فلان حدث بهذا الحديث الضعيف أو أن الشيخ قال كذا أو فعل كذا، وقد لا يلتفت إلى عذر من حدثه بكونه يرى صحة ما يرى ضعفه أو يرى حسن ما يرى عدم ثبوته. فلذلك ينبغي للإنسان أن ينتبه وأن يتقي الله في نفسه وأن يحفظ حرمة هذا العلم، وأن يعلم أن هذا العلم قد يكون وبالا على صاحبه، فإن إبليس عليه لعنة الله لما اغتر بعلمه أهلكه الله ومقته وجعله نسأل الله العافية في السفال وأحل عليه اللعنة إلى يوم الدين نسأل الله العافية، فأشقاه وأشقى من تبعه ومن سلك سبيله ونهجه. فمن اغتر بعلمه يحيق به ما كان به يستهزئ، فالذي يغتر بعلمه ويتطاول على العلماء وعلى السلف الصالح من الأئمة الماضين وتجده إذا جلس في مجلس العلم يجلس لكي يتتبع أخطاء الكتاب أو أخطاء المتن ويتتبع عثرات العلماء الذين يستمعون منه فإنه ملحوق البركة، ونسأل الله السلامة والعافية ونعوذ بالله من هذه الشرور والآفة. والوصية بتقوى الله، فإن جماع الخير كله في تقوى الله عز وجل. والله ثم والله كلما احتقرت نفسك كلما رفع الله شأنك، وإذا وكلت أمرك إلى الله فلم تتكل إلى حفظك ولا على فهمك ولا على ذكائك، وقلت أنا مقصر ومن أنا ومن الذي عندي، فأصبحت تنظر إلى نفسك بالنقص، فإذا بالله يكمل نقصك ويجبر كسرك ويستر عيبك. فإن الإنسان إذا نظر الله إلى قلبه إذا نظر إلى العبد فإن الله إذا نظر العبد نظر إلى قلبه، فإذا وجب في القلب اللين والرحمة والإشفاق على النفس بلغه من الخير ما يأمله وزاده من فضله سبحانه وتعالى. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعصمنا من الزلل وأن يوفقنا في القول والعمل، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم. قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة شارع المنصور بجوار مسجد ابن حسن، هاتف رقم 54342267.